الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه، أي الكفر. قال: فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول يعني المخلوق المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، نرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به، يعني التفصيل في المخلوق. وأما إذا رددنا ذلك المخلوق إلى الله فكله خير وكله عدل وحكمة. ولكن إذا نظرنا إلى عين المقضي، إلى عين المخلوق، فيقسم إلى قسمين: منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى به. قال: ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، كما سبق أن سائر المخلوقات إذا نسبت إلى الله فهي خير باعتبار أن الله هو الذي خلقها وأوجدها. قال: والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، قتل النفس بالنسبة أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر، فهذا إيش؟ فهذا خير. قال: مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر، والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، والوسيلة ذريعة الخذلان الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة، لأنها كلها توصل إلى المراد. الذريعة والدرجة والسلم توصل صاحبها إلى مراده، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال: وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان، متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، يعني يقال نصر ويقابله خذل، الله تعالى نصر فلانا وخذل فلانا. قال: والحرمان في مقابلة الظفر، بفتح الفاء، بفتح الضاء والفاء، الظفر. قال: والطغيان في مقابلة الاستقامة، وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. إنا نجد في أنفسنا يعني من الخواطر والوساوس التي يلقيها الشيطان ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يتعاظم يعني يبتعد و يعني لا يستطيع أن يقدم على أن يتكلم به أو يعمل به. قال وقد وجدتموه أي هذا التعاظم وهذه المدافعة أن الإنسان يدفع هذه الوساوس وهذه الخواطر ولا يسترسل معها ولا يخرجها من حيز القلب إلى حيز الوجود الذي هو التكلم أو العمل بها. قال وقد وجدتموه قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان أي المدافعة والتعاظم صريح الإيمان هذا يدل على قوة الإيمان. وأما الإنسان الضعيف فقد يخطر في باله أو يأتي في قلبه وسوسة شيطانية فيسترسل معها ولا ربما أخرجها من القلب إلى العمل بالجوارح أو إلى النطق باللسان فهذا ليس صريح الإيمان هذا فيه ضعف الإيمان وقد يؤدي إلى الكفر. قال رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان عن الوسوسة المدفوعة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها ولم تخرج من القلب إلى العمل وإلى القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك محض الإيمان والمحض بمعنى الخالص والصريح. قال هو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين. فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس أخرجوها من القلوب والخواطر أخرجوها إلى الأوراق كتبوها واعتقدوها وعملوا بها. فبذلك يكون الإنسان معرض للعقوبة والذنب من الله سبحانه وتعالى. إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست وفي رواية حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم ما لم تعمل به أو تتكلم. والحديث في الصحيحين. قال التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا سودوا القلوب بأن استرسلوا مع هذه الشبه فثبتت في القلب. قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أي شديد الخصومة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود ابن أبي هند عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر. قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان

ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. إذا كان ثم عمل بالأوامر واجتناب النواهي والتسليم للكتاب والسنة ويعني نظر في الحكم من غير ما توسع ولا مبالغة، هذا أمر جائز وهذا أمر موجود في كتب أهل العلم، لكن تفاصيل الحكمة ووضع الأوامر والنواهي مبناها على الحكم باعتبار أنه إذا وجد حكمة عمل بذلك وإذا لم يوجد حكمة لم يعمل بذلك، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنهم. قال ولو قال ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها. هذا أمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به. عندنا هذه زائدة هذه. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به. ها؟ أي التصديق به. عندنا قبل التصديق واو، هذه تحذف هذه. فأول مراتب تعظيم الأمر أمر الكتاب والسنة. قال التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله رحمه الله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، يعني التي تمنع الإنسان عن العمل بالأمر. قال ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله. هذا مذموم. هؤلاء الذين بنوا الأمر والنهي على الحكمة. قال فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر، القرطبي في تفسيره وابن عبد البر في كتابه التمهيد، قال: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم، يعني سأل عن المسائل الشرعية مستفهما راغبا في العلم، يعني محبا للعلم طامعا في الحصول على المزيد وعلى الخير. قال: ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به. وهذا هو شأن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصحابة النبي كانوا على هذه الطريقة، يسألون من أجل العمل والرغبة. قال: فشفاء العي السؤال، العي يعني الجهل، ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. هذا السؤال مذموم إذا كان من باب التعنت وكذلك وجود المشقة وليس من باب الحصول على الفائدة ولا العمل بذلك، فهذا هو المذموم. قال ابن العربي، ولا يزال النقل نقل القرطبي، قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، النظر في أدلة الكتاب والسنة وبسطها والتفتيش فيها. قال: وإيضاح سبل النظر، سبل النظر لمعرفة دلالات هذه الأدلة. قال: وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وهذا كله بابه أصول الفقه، إيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد، هذا كله يعنى به أصول الفقه. قال: وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد، أن تعد الآلة، والآلة هي العلوم المعينة. قال: فإذا عرضت لك نازلة أوتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى، انتهى كلام القرطبي. وفيه بيان أن السؤال إذا كان عن علم ومعرفة وعمل فهذا هو الممدوح، وإلا كان الثاني فهو المذموم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أن يترك ما لا يهم، ما لا يهم يهمه. ومن ذلك السؤال والتفتيش عن مقاصد الحكم وأمور الغيب والقدر إلى غير ذلك، مع أن الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. من حسن إسلام أي استسلام وانقياد المرء، أي من علامة انقياده، هو أنه يترك ما لا يعنيه. قال: لو قال رواه الترمذي وغيره: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، من رد حكم الكتاب فهذا كافر. لكن من تأول حكم الكتاب وسير الدليل لغير ما أراد الله ولا أراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ينظر فيه، هذا إن كان عن شبهة فهذا يبين له الصواب، وبعد ذلك يتبين أمره هل يعني هذه الشبهة كانت عارضة أم أنه تقصد هذا التأويل، ثم بعد ذلك يحكم على ذلك المتأول بحسب هذا التأويل وبحسب إخراج النص عن المراد من قبل الله ومن قبل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه. جهم وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم نفاة الرحمة ونفاة الحكمة، يقولون الله سبحانه وتعالى لا يسأل، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قهار قادر قوي. أهل السنة والجماعة يقولون هذا ناقص، هذا جواب ناقص، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وعما يقدر وعما يقضي، لأنه قادر وقاهر وقوي، ولأنه كذلك حكيم ورحيم وعدل. لكن الجهمية والأشاعرة لما نفت الحكمة عن الله ونفت كذلك الرحمة، قالوا بأن السؤال، بأن عدم السؤال مبناه على القهر وعلى كذلك القدرة، وهذا كلام ناقص. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. سيأتي التفصيل بمسألة التكفير عند هذا المبحث بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.